بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 90 بعد 500 من دروس تفسير القاضي البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، وما زال التفسير في سورة غافر، وهذه السورة ترتيبها 40 بترتيب كتاب الله تبارك وتعالى، وآياتها 85 على خلاف في العدد لا في المعدود. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. قال الشيخ المفسر رحمه الله تبارك وتعالى: سورة المؤمن، وكذلك تسمى بسورة غافر، مكية، وآيها 85. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. أماله ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر صريحا، ونافع برواية ورش وأبو عمرو بين بين، وقرئ بفتح الميم على التحريك لالتقاء الساكنين، والنصب بإضمار اقرأ، ومنع صرفه للتعريف والتأنيث، أو لأنها على زينة أعجمي كقابيل وهابيل. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. لعل تخصيص الوصفين لما في القرآن من الإعجاز والحكم الدال على القدرة الكاملة والحكمة البالغة. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، صفات أخرى لتحقيق ما فيه من الترغيب والترهيب والحث على ما هو المقصود منه، والإضافة فيها حقيقية على أنه لم يرد بها زمان مخصوص، وأريد بشديد العقاب مشده أو الشديد عقابه، فحذف اللام للازدواج وأمن الإلباس أو إبداء وجعله وحده بدلا مشوشا للنظم. وتوسيط الواوين بين الأولين لإفادة الجمع بين محو الذنوب وقبول التوبة أو تغاير الوصفين، إذ ربما يتوهم الاتحاد أو تغاير موقع الفعلين لأن الغفر هو الستر فيكون الذنب باقيا، وذلك لمن لم يتب، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والتوب مصدر كالتوبة، وقيل جمعها، والطول الفضل بترك العقاب المستحق. وفي توحيد صفة العذاب مغمورة بصفات الرحمة دليل رجحانها، لا إله إلا هو، فيجب الإقبال الكلي على عبادته إليه المصير، فيجازي المطيع والعاصي. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا لما حقق أمر التنزيل سجل بالكفر على المجادلين فيه بالطعن وإدحاض الحق، لقوله وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. وأما الجدال فيه لحل عقده واستنباط حقائقه وقطع تشبث أهل الزيغ به وقطع مطاعنهم فيه، فمن أعظم الطاعات. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن جدالا في القرآن كفر بالتنكير، مع أنه ليس جدالا فيه على الحقيقة. فلا يغررك تقلبهم في البلاد، فلا يغررك إمهالهم وإقبالهم في دنياهم وتقلبهم في بلاد الشام واليمن بالتجارات المربحة، فإنهم مأخوذون عما قريب بكفرهم. أخذ من قبلهم كما قال، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، فأخذتهم فكيف كان عقاب. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، والذين تحزبوا على الرسل وناصبوهم بعد قوم نوح كعاد وثمود، وهمت كل أمة من هؤلاء برسولهم وقرئ برسولها ليأخذوه ليتمكنوا من إصابته بما أرادوا من تعذيب وقتل من الأخذ بمعنى الأسر، وجادلوا بالباطل بما لا حقيقة له ليضحضوا به الحق ليزيلوه به، فأخذتهم بالإهلاك جزاء لهم. فكيف كان عقاب؟ فإنكم تمرون على ديارهم وترون أثره، وهو تقرير فيه تعجيب. وكذلك حقت كلمة ربك وعيده أو قضاؤه بالعذاب، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، وكذلك حقت كلمة ربك وعيده أو قضاؤه بالعذاب على الذين كفروا بكفرهم أنهم أصحاب النار بدل من كلمة ربك، بدل الكل أو الاشتمال على إرادة اللفظ أو المعنى. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله، الكروبيون أعلى طبقات الملائكة، وأولهم وجودا وحملهم إياه وحقيقتهم حوله مجاز عن حفظهم وتدبيرهم له، وكناية عن قربهم من ذي العرش ومكانتهم عنده وتوسطهم في نفاذ أمره. يسبحون بحمد ربهم، يذكرون الله بمجامع الثناء من صفات الجلال والإكرام، وجعل التسبيح أصلا والحمد حالا، لأن الحال مقتضى حالهم، لأن الحمد مقتضى حالهم دون التسبيح. ويؤمنون به، أخبر عنهم بالإيمان إظهارا لفضله وتعظيما لأهله، ومساق الآية لذلك كما صرح به بقوله ويستغفرون للذين آمنوا، وإشعارا بأن حملة العرش وسكان الفرش في معرفته سواء، ردا على المجسمة، واستغفارهم شفاعتهم، وحملهم على التوبة، وإلهامهم ما يوجب المغفرة، فيه تنبيه على أن المشاركة في الإيمان توجب النصح والشفقة، وإن تخالفت الأجناس لأنه أقوى المناسبات، كما قال إنما المؤمنون إخوة. ربنا، أي يقولون ربنا، وهو بيان ليستغفرون أو حال. وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي وسعت رحمتك وعلمك، فأزيل عن أصله للإغراق في وصفه بالرحمة والعلم والمبالغة في عمومهما، وتقديم الرحمة لأنها المقصودة بالذات هنا. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، للذين عمل علمت منهم التوبة واتباع سبيل الحق، وقهم عذاب الجحيم واحفظهم عنه. وهو تصريح بعد إشعار للتأكيد والدلالة على شدة العذاب. ثم قال ربنا: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه السورة العظيمة التي تسمى بسورة غافر، وكذلك تسمى بسورة المؤمن، وكذلك تسمى بسورة الطول، أسماء متعددة. ولقد علمنا أن أسماء السور توقيفية، لا يجوز للإنسان أن يسمي سورة بتسمية من عنده. فإذا سمعنا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكثر من تسمية، فإننا نثبت ذلك للسورة، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ترتيب هذه السورة في القرآن الكريم، ترتيبها السورة الأربع. أما عدد آياتها فقد قيل بعدد آياتها 85 آية، وقيل 88، وقيل 88 آية. نعم، على كل حال، كما قلت وأشرت آنفا بأن الخلاف في طريقة العد لا في المعدود، فالمعدود واحد لا يختلف أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. هذه السورة أو هذه السور المبدوءة بحاميم يقال لها آل حاميم والحواميم، وهي جمع حاميم. هذه السورة مكية، أي نزلت قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما اختلف في قوله تعالى وسبح بحمد ربك، لأن الصلاة نزلت بالمدينة، هذا إذا كان المراد بالتسبيح الصلاة، أما إذا كان المراد بالتسبيح مطلق التنزيه فيحتمل أن كل السورة قد نزلت مكية. حاميم، الله سبحانه وتعالى أعلم بهذه الحروف التي ابتدأ بها هذه السور. حاميم كما في قولنا ياسين وطه وألف لام ميم، أو هذا خطاب من الله عز وجل. هذا القرآن إنما هو من هذه الحروف التي تتكلمون فيها، والله يتحداكم أن تأتوا بمثله بآية بسورة، إذن وما زال التحدي قائما إلى يوم القيامة، ويبقى القرآن الكريم معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قامت الدنيا. حاميم من الممكن أن تكون في محل نصب والتقدير اقرأ حاميم، ومن الممكن أن نجعل هذه الكلمة، يا ترى هل هي مصروفة أم ليست مصروفة؟ حاميم مثل قابيل مثلا، هابيل، فهذه اسم عجم مع العلمية عند ذلك، أو مع التأنيث اسم للسورة، فعند ذلك يؤدي إلى سببين مانعين للصرف فتمنع من الصرف. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، الله عز وجل وصف هذا القرآن بأنه منزل من عند العزيز العليم سبحانه وتعالى، فهذا القرآن فيه إعجاز، وهذا القرآن فيه حكم. فإعجازه لأنه كلام قدير أو كلام إله قدير لا يغالب، فلذلك ربنا عز وجل وصف نفسه في هذه السورة تنزيل الكتاب من الله العزيز الغالب العليم، لأنه بليغ علمه سبحانه وتعالى. هذا الكتاب الذي ينطق بالحكمة، هذا الكتاب الذي يذكرنا بتاريخ الأمم، هذا الكتاب الذي يجعلنا نعتبر بغيرنا، هذا الكتاب الذي يبين مصير الناس إما إلى جنة وإما إلى نار، هذا الكتاب العظيم الذي فيه أنواع العلوم التي يضيق عنها نطاق الأفهام كلها. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، وصف الله نفسه بصفات متعددة، ولما وصف قوله غافر الذنب عطف على ذلك فقال وقابل التوب، ومعنى مغفرة الذنوب ليس سترها فحسب، وإنما محوها بالكامل، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، والله سبحانه وتعالى كريم. ومن هنا جعل التعاطف والمغايرة بين غافر الذنب وما بين قابل التوب، فإن العطف يقتضي المغايرة، في هذا القرآن صفات لله عز وجل، فيها ترغيب وفيها ترهيب، وفيها حث على كل مقصود. فإن الله عز وجل عندما قال غافر الذنب أن يغفر ذنوب عباده، ليس المعنى بعد ذلك أنه يستره فحسب، لأن الغفر بمعنى الستر. أما إذا كان الإنسان تائبا توبة حقيقية وقبل الله سبحانه وتعالى توبته، فقال وقابل التوب، ومعنى التوب هنا جمع توبة وتوبة. نعم، ولما كان كذلك فربنا سبحانه وتعالى عند ذلك يجعلها كأنها لم تكن. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له لا يجد أثر ذلك الذنب إن شاء الله في صحيفة أعماله يوم القيامة. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، أي شديد عقابه سبحانه وتعالى. نعم، ولذلك قال أيضا ذي الطول، الله سبحانه وتعالى صاحب الفضل الأسمى بترك العقاب المستحق. نعم، وكذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى عندما يوحد صفة العذاب ويجعل صفات الرحمة متعددة، فكأن صفة العذاب تكون مغمورة بصفات الرحمة التي تكون من الله تبارك وتعالى. فلذلك التائب من الذنب بالتوبة والمغفرة والستر والثواب من الله تبارك وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يكرمه يوم القيامة بما وصف الله سبحانه وتعالى بنفسه ذي الطول، كثير الإنعام سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين. وهذا دليل لرجحان التوبة على بقاء الذنب، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو، إنه الواحد الأحد، إنه الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيجب الإقبال عليه ويجب الإقبال على طاعته والبعد عن معاصيه، والإقبال الكلي يكون على عبادة الله عز وجل، لأن المصير لمن؟ إليه المصير، إليه المصير لا إلى أحد سواه. لذلك لما كان المصير والمرجع والمآل إلى الله عز وجل، عند ذلك يجازي المطيع ويعاقب العاصي. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، فأخذتهم فكيف كان عقاب. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. الجدال ينقسم إلى قسمين، جدال لإظهار الحقيقة كما قال تعالى جادلهم بالتي هي أحسن، وهي التي تعلمها وألهمها الأنبياء والمرسلون من قبل ربهم تبارك وتعالى، فهم أقدر الناس على المناظرات، وأقدر الناس على الإفهام، وأقدر الناس على وصول الحق إلى صدور العباد، فلذلك يجادلون. وهذا سيدنا إبراهيم قد جادل النمرود الذي قال أنا أحيي وأميت، فظن أنه إذا حكم على إنسان بالموت ثم عفى عنه أنه أحياه، وأنه إذا وجد إنسانا بريئا ليس عليه شيء فقتله، يعني أماته. لا، ليس هذا هو الإحياء والإماتة. لما وصل إلى هذه الدرجة من قلة الفهم سأله سيدنا إبراهيم ذلك السؤال الذي حيره: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. هذا نوع من الجدال الحق، الجدال الذي نضع له قواعد ونضع له موازين. أما الجدال الذي لا يوصل إلى الحق ولا يتمتع بأي صفة من الصفات التي توصلنا إلى ما نريد من مرضات الله عز وجل فينبغي علينا أن نتركه. فمن ترك الجدال وهو مبطل بنى الله له قصرا في ربض الجنة، ومن ترك الجدال وهو محق بنى الله له قصرا في أعلى الجنة. لذلك الأصل عدم الجدال، إلا اللهم إذا كان الجدال الموصل إلى الحق. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. طبعا هؤلاء معنى جدالهم هؤلاء يطعنون في كتاب الله، هؤلاء يريدون أن يدحضوا الحق، هؤلاء يريدون دائما أن لا يستنبطوا الحقائق. هؤلاء طبعا إذا كان الجدال من أجل حل العقد في كتاب الله عز وجل، في استنباط الحقائق، في قطع تشبث أهل الزيغ، في قطع المطامع والمطاعن، في هذا يكون من أعظم الطاعات التي نتقرب فيها إلى الله عز وجل. بذلك ترى ما بين الحين والآخر الله عز وجل يجعل من المسلمين من يسمى أحيانا بحجة الإسلام والمسلمين لكثرة علمه في هذا العلم والرد على أهل الكفر والزيغ والباطل عن طريق كلامهم وعن طريق جدالهم. لذلك إذا كان المراد في الطعن فيقول عليه الصلاة والسلام: إن جدالا في القرآن كفر. نعم، لماذا؟ لأنه ليس جدالا على الحقيقة. ربنا عز وجل يقول: فلا يغررك تقلبهم في البلاد. هؤلاء الذين يذهبون في رحلة الشتاء والصيف، يذهبون إلى الشام ويذهبون إلى اليمن ويتمتعون بالأموال الكثيرة وينتقلون بالتجارات الرابحة، سنأخذهم، سنستأصلهم، لن يبقى منهم أحد، فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وهذا مثل لغيرهم، لمن سبقهم، أفلا يتعظون به؟ كذبت قبلهم قوم نوح فماذا فعل الله سبحانه وتعالى بهم؟ كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، كذبت قبلهم قوم نوح، كذبوا رسوله، جادلوا، عند ذلك دعا عليهم ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. كانت النتيجة أنهم أغرقوا، عذبوا، شتتوا، لم يبق منهم أحد، كلهم أصابهم عذاب الله عز وجل. والأحزاب كل من تحزب على الرسل، يعني على صالح، على في زمن عاد، في ثمود، كل هؤلاء ماذا حدث بهم؟ قال ربنا: وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، حتى اجتمعوا وأرادوا قتل ذلك الرسول، حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ألم يأخذوا من كل قبيلة واحدة، وذلك من أجل أن يضربوه ضربة رجل واحد، من أجل أن يضيع دمه بين القبائل جميعا. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه ليتمكنوا من إصابته، من أجل أن يعذبوه، من أجل أن يقتلوه، من أجل أن يأسروه. نعم، وجادلوا بالباطل أي بما لا حقيقة فيه أبدا، وذلك من أجل شيء واحد ليضحضوا ليزيلوا به الحق. قال ربنا نتيجة لذلك فأخذتهم، فكيف كان عقاب؟ أهلكتهم، أخذتهم أهلكتهم. وعقبهم الله بالإهلاك جزاء لهم، وقد تعددت أنواع الإهلاك، فكيف كان عقاب؟ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. ربنا سبحانه وتعالى له وعد ووعيد، فالوعد إنما يكون بالخير، بالجنة، بالثواب، بالرضاء، بصحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والوعيد إنما يكون بالعذاب والنار والكبكبة، نعم، وزيادة السعير وتبديل الجلود إلى غير ذلك. وكذلك حقت كلمة ربك أي حق وعيده سبحانه وتعالى على من؟ على الذين كفروا أنهم أصحاب النار بسبب كفرهم، كأن النار صارت ملكا لهم وصارت ميراثا لهم وصارت مكانا يعذبون فيها. لذلك وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار بسبب كفرهم وعنادهم، لذلك سيعذبون فيها. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله، من هم؟ الكروبيون، هم أعلى طبقة من طبقات الملائكة، هم أول الملائكة وجودا. أما حملهم إياه وحفيفهم حول هذا العرش فإنه كلام دليل على أنهم مجاز عن حفظهم وتدبيرهم له، كذلك قربهم منزلة عند الله تبارك وتعالى. وهؤلاء أول من هم ينفذون أمر الله، وكل الملائكة لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون، غذاؤهم التسبيح يسبحون بحمد ربهم، أنفاسهم التسبيح يذكرون الله بمجامع الثناء في صفات الجلال والإكرام. الله سبحانه وتعالى جعل التسبيح أصلا وجعل الحمد حالا، لذلك هم يسبحون حامدين الله عز وجل على ما أكرمهم بذلك التسبيح ويؤمنون به. أخبر سبحانه وتعالى عن الإيمان، وذلك إظهارا لفضله وتعظيما لأهله. نعم، لذلك قال ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب النار. هؤلاء حملة العرش يستغفرون للذين آمنوا، ما هذه النعمة؟ نحن بالنسبة إلينا مقصرون، لا نستطيع أن نفعل أي شيء إلا أننا نسأل الله عز وجل المغفرة، ومع هذا هيأ الله لنا من الملائكة الكرام من يدعو لنا ومن يستغفر لنا عند ربنا تبارك وتعالى ويشفع لنا ويحمل هؤلاء على التوبة بما يوجب المغفرة. لذلك هذا دائما يدل على النصح المتبادل ما بين المؤمنين، فإنما المؤمنون إخوة، فينبغي علينا أن ننصح بعضنا بعضا وأن نجدد إيماننا وأن نعلم فضل الله سبحانه وتعالى علينا. الملائكة ماذا تقول؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يا ربنا وسعت رحمتك وسع علمك كل شيء. لذلك ترى أنه أغرق في صفات الرحمة وأغرق في صفات العلم والمبالغة، ولذلك قدم ربنا سبحانه وتعالى الرحمة، قال وسعت كل شيء رحمة وعلما، فالرحمة هي سبقت كل شيء. فاغفر للذين تابوا، اللهم إنا تبنا إليك، اللهم إنا تبنا إليك، اللهم إنا تبنا إليك. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، اغفر للذين علمت منهم التوبة الصادقة، للذين علمت منهم اتباع سبيل الحق، وقهم عذاب الجحيم، احفظهم عنه يا رب العالمين. اللهم احفظ المؤمنين عن عذاب الجحيم يا رب العالمين. اللهم تقبل التوبة منا واجعلنا دائما من الآيبين العائدين التائبين المستغفرين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.